بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. يقول تعالى: وكما أرسلنا إلى قوم نوحا عليه السلام، كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا عليه السلام. قال محمد بن إسحاق: هم ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح عليه السلام. قلت: هؤلاء هم عاد الأولى الذين ذكرهم الله، وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا يأوون إلى العمد في البر كما قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وذلك لشدة بأسهم وقوتهم، كما قال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقوله: قال محمد ابن إسحاق هم ولد عاد بن إرم، إلى آخر ما ذكر. هذه الأنساب التي يذكرونها والأسماء في أسماء هذه الأمم وأسماء الأنبياء الذين بعثوا إليهم من جهة النسب، كما أشرت بالأمس، تجد اختلافا في الروايات الواردة في ذلك من جهة الزيادة والنقص والتقديم والتأخير وضبط هذه الأسماء وما يتعلق أيضا بحروفها، فالله تعالى أعلم. وقوله الذين كانوا يأوون إلى العمد، يعني أنهم على ما ذكره بعض المؤرخين أنهم كانوا يضعون الخيام ذات العماد العالية الرفيعة لطول قاماتهم، وقد ذكروا من ضخامة أجسامهم وطول قاماتهم شيئا كثيرا، حتى وصله بعضهم إلى 60 ذراعا في السماء، حتى زعم بعضهم أن رأس الواحد منهم بقدر القبة، وزعم بعضهم أن عين الواحد منهم تلد فيها الذئبة أو الكلبة، وذكروا أشياء هي من قبيل المبالغات. ذكروا أن حبة البر في ذلك الزمان بقدر كلية البقرة، وأن الرمانة يجلس فيها 10 من الرجال، وأشياء قد لا تصدق. فالله ذكر أنه أعطاهم بسطة وقوة، ولكن مثل هذه الأشياء التي يذكرها بعض المؤرخين قد يكون فيها كثير من المبالغات، فالله تعالى أعلم. وقد كانت مساكنهم باليمن بالأحقاف، وهي جبال الرمل. جبال الرمل، وفي بعض الروايات وهي حبال الرمل. حبال الرمل، إيش عندكم في الأصل؟ أظن أن حبال الرمل، على كل حال في بعض الروايات حبال الرمل، وأظن أنها أدق. والمقصود بحبال الرمل يعني الكثبان المتواصلة، وهذا معروف في جنوب الجزيرة العربية، ما يعرف بالربع الخالي الآن، في جنوب الربع الخالي. وذكر بعضهم أن إرم هذه تطل على البحر عند بلدة يقال لها الشحر، ولا لا بالكسرة الشحر، وهي معروفة إلى اليوم عن الشحر. بعضهم قال إنها كانت تطل على البحر، وعلى كل حال هم في تلك الناحية في حبال الرمل قريبا من حضرموت. وإذ أنذر قومه بالأحقاف، يعني حبال الرمل، وهذا يدل على أن هذا المكان منذ ذلك الحين، ذلك الزمان قريب من نوح عليه الصلاة والسلام قبل إبراهيم، أنه من ذلك الحين وهو بهذه الصفة تقريبا. وما يزعمه بعضهم يقولون كانت تلك الناحية ليست كما هي الآن، وإنما كانت شيئا آخر مما قد يصورونه بخلاف ما هو عليه، فهذا فيه نظر. فالآية تقول أنذر قومه بالأحقاف، حبال الرمل. نعم، لكن لا يلزم أن تكون حبال الرمل هذه لا يتخللها أنهار، أو لا يكون فيها من الجنات وما أشبه ذلك. وروى محمد بن إسحاق عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله تعالى عنه، سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول لرجل من حضرموت: هل رأيت كثيبا أحمر يخالطه مدرة حمراء؟ المدر هو قطع الطين اليابس. ذا أراك وسدر كثير بناحية كذا وكذا من أرض حضرموت، هل رأيته؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، والله إنك لتنعته نعت رجل قد رآه. قال: لا، ولكني قد حدثت عنه. فقال الحضرمي: وما شأنه يا أمير المؤمنين؟ قال: فيه قبر هود عليه السلام، رواه ابن جرير. وهذا فيه فائدة أن مساكنهم كانت باليمن، فإن هودا عليه السلام دفن هناك، وقد كان من أشرف قومه نسبا، لأن الرسل إنما يبعثهم الله من أفضل القبائل وأشرفهم، ولكن كان قومه كما شدد خلقهم شدد على قلوبهم، وكانوا من أشد الأمم تكذيبا للحق، ولهذا دعاهم هود عليه السلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى طاعته وتقواه. قبر هود عليه الصلاة والسلام في تلك الناحية، وكان يزار، محل يزعم الناس أنه قبر هود عليه الصلاة والسلام، ولست أدري هل لا يزال عندهم شيء من هذا ولا لا، في شيء من ذا في مكان يزعمون قبر هود. أظن رأيت مرة صورا وقبة في مزار يزعمون أنه قبر هود، أليس كذلك؟ أهل البدع يزعمون أن هذا قبر هود ويأتون إليه، لكن طبعا لا يثبت مكان بعينه تستطيع أن تقول هذا هو قبر هود، لكن أهل البدع القبوريين يذهبون إلى مكان. ويوجد في الشام أيضا مكان يزعم أنه قبر هود عليه الصلاة والسلام، ولست أدري إلى الآن أو لا، لكن يذكره أهل العلم في كتبهم. هذا لا يستغرب، قبر الحسين عليه السلام رحمه الله رضي الله عنه، قبر الحسين في في في في في كربلاء وفي مصر وفي الشام، ولا لا؟ والسيدة زينب وين موجودة؟ في مصر وفي الشام، ولا لا؟ والسيدة نفيسة بعد موجودة في الشام ولا بس في مصر؟ في مصر فقط. نعم. فتجد القبر الواحد في أكثر من مكان. على كل حال هؤلاء أحيانا يخترعون مكانا يقولون إنه رأى إنسان في المنام الولي الفلاني، ولا يقول اتخذ هنا مكانا أو مقاما أو مزارا، ويتخذونه ينسب إلى هذا الشخص يأتون ويتعبدون عنده. يعني بهذه الطريقة تبتكر أماكن جديدة لنفس الشخص بالرؤى بالمنام، قل رأيت الخضر، رأيت فلان، تلعب بهم الشياطين. قال الملأ الذين كفروا من قومه، والملأ هم الجمهور والسادة والقادة منهم، إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، أي في ضلالة حيث تدعونا إلى ترك عبادة الأصنام والإقبال على عبادة الله وحده. كما تعجب الملأ من قريش من الدعوة إلى إله واحد فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا الآية. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أي لست كما تزعمون، بل جئتكم بالحق من الله الذي خلق كل شيء فهو رب كل شيء ومليكه، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وهذه الصفات التي يتصف بها الرسل البلاغ والنصح والأمانة. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، أي لا تعجبوا أن بعث الله إليكم رسولا من أنفسكم لينذركم أيام الله ولقاءه، بل احمدوا الله على ذاكم. كما ذكر الله عز وجل عن الأمم أنهم كانوا يستنكفون ويتعجبون أن يبعث الله عز وجل رجلا رسولا. أبعث الله رجلا رسولا، هذا شيء عندهم في غاية الاستغراب والاستبعاد. والله عز وجل أجاب عن هذا في مواضع من القرآن، قال ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وأخبر أن المرسلين أنهم كانوا رجالا، وهذا كثير في القرآن، هذه القضية استغراب الأمم والرد عليهم من أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام ومن الله تبارك وتعالى. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، أي واذكروا نعمة الله عليكم في جعلكم من ذرية نوح عليه السلام، الذي أهلك الله أهل الأرض بدعوته لما خالفوه وكذبوه، وزادكم في الخلق بسطة، أي زاد طولكم على الناس بسطة، أي جعلكم أطول من أبناء جنسكم، كقوله في قصة طالوت وزاده بسطة في العلم والجسم. فاذكروا آلاء الله أي نعمه ومننه عليكم لعلكم تفلحون. والآلاء جمع إل، وقيل ألا، لا ألي، وقيل ألي. والآلاء إن حط سكون على اللام، والآلاء جمع إل، لا لا، والآلاء جمع إلى، إلى وآلاء، إلى وآلاء، نعم، وآلاء وآلاء تجمع على آلاء، إلى وآلاء مثل عنب وأعناب، وألا بفتح الهمزة، وألا

يبلغها إلى المكان الذي تريد. نعم، لا تجد وسيلة تصل بها إلى مبتغاها منقطع بها. والربذة معروفة التي كان فيها أبو ذر رضي الله عنه، وهي ناحية شرقي المدينة قريبا ما الآن كنتم تعرفون حوالي 120 كيلو من المدينة، تأتي الحناكية على الطريق القديم. نعم، فإذا دخلت داخل الصحراء نحو من الحناكية أظن قريب من 40 كيلو داخل في الصحراء تأتي الربذة، لا زال بعض أطلالها إلى اليوم. نعم، فإذا بعجوز من بني تميم منقطع بها فقالت لي: يا عبد الله، إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، هل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها فأتيت المدينة، فإذا المسجد غاص بأهله، وإذا راية سوداء تخفق، وإذا بلال متقلد سيفا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. هذا جاء في بعض الروايات أنها ذات السلاسل، وفي بعض الروايات أن عمرو بن العاص قد قدم، هذا الجيش قد وصل إلى المدينة. قال: فجلست، فدخل منزله أو قال رحله، فاستأذنت عليه فأذن لي، فدخلت وسلمت، فقال: هل بينكم وبين تميم شيء؟ قلت: نعم، وكانت لنا الدبرة عليهم. نعم، وكانت لنا يعني يقال الدبرة للنصر والغلبة، وهي من الأضداد، وتقال أيضا للهزيمة. نعم، ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب، فأذن لها فدخلت، فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزا فاجعل الدهناء. فحميت العجوز واستوفزت وقالت: يا رسول الله، فإلى أين تضطر مضرك؟ قال: قلت: إن مثلي مثل ما قال الأول. تضطر مضرك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من مضر، أين تضطر مضرك، يعني تضيق عليهم بهذا. قال: قلت: إن مثلي مثل ما قال الأول، معزة حملت حتفها، حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصما، أعوذ بالله وبرسوله أن أكون كوافد عاد. قال لي: وما وافد عاد؟ وهو أعلم بالحديث منه ولكن يستطعمه. يستطعمه يعني يستزيده من الحديث. قلت: إن عادا قحطوا. قحطوا، أحسن الله لك. قلت: إن عادا قحطوا، فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل، فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر، وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان. فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة فقال: اللهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه، ولا إلى أسير فأفاديه، اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. فمرت به سحابات سود، فنودي منها اختر، فأومأ إلى سحابة منها سوداء، فنودي منها خذها رمادا رمددا، لا تبق من عاد أحدا. خذها رمادا

وهو ذاهب إلى تبوك في سنة تسع روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس على تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود، فاستقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود، فعجنوا منها ونصبوا لها القدور، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأهرقوا القدور وعلفوا العجين الإبل، ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا، وقال: إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم. وروى أحمد أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وأصل هذا الحديث مخرج في الصحيحين. ويؤخذ من هذا على كل حال أن الإنسان لا يقصد هذه الأماكن لزيارتها والفرجة، لكن من مر بها فأراد أن يدخلها فإنه يدخل باكيا أو متباكيا. والآيات التي يرشد الله عز وجل بها في القرآن إلى السير في الأرض والنظر في عواقب المكذبين، هذه لمن كان عنده تردد وشك فإنه يذهب وينظر في حال هؤلاء وما حصل لهم ليعتبر. وأما من عرف الحق وآمن به فلا حاجة به لمثل هذا. قوله تعالى: وإلى ثمود، أي ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحا. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فجميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويدخل في هذا قوم لوط عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل لم يذكر في دعوتهم كما سيأتي أن لوطا صلى الله عليه وسلم خاطبهم بالتوحيد، ولهذا فهم منه بعض أهل العلم أنه لم يكن عندهم إشراك وإنما كان عندهم الفاحشة، وهذا ليس بلازم، وإنما كان هؤلاء قد جاءوا بأمر لم يسبقوا إليه وهو هذه الفاحشة، فجاءهم لوط صلى الله عليه وسلم فأنكرها عليهم. ولا يعني هذا بحال من الأحوال أن لوطا صلى الله عليه وسلم ما خطبهم بالتوحيد، ولو كان هؤلاء عندهم إيمان بالله تبارك وتعالى لما فعلوا هذا الفعل حتى كابروا غاية المكابرة واستهزأوا بلوط عليه الصلاة والسلام وهموا بإخراجه وإخراج المؤمنين معه: اخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. نعم. وكانوا يراودونه عن ضيوفه، هذا لا يفعله أناس من أهل الإيمان. ثم هذا الإيمان من أين جاءهم؟ إبراهيم صلى الله عليه وسلم هاجر إلى الشام وآمن له لوط وهو ابن أخيه، ولم يكن في تلك الناحية أو على وجه الأرض أحد من المؤمنين، ولهذا العلماء استشكلوا قوله تبارك وتعالى:

كما قال في الآية الأخرى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. وقال تعالى: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وكانت تسرح في بعض تلك الأودية ترد من فج وتصدر من غيره ليسعها، لأنها كانت تتضلع من الماء، وكانت على ما ذكر خلقا هائلا ومنظرا رائعا. إذا مرت بأنعامهم نفرت منها، فلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح النبي عليه السلام عزموا على قتلها ليستأثروا بالماء كل يوم. فيقال إنهم اتفقوا كلهم على قتلها. قال قتادة: بلغني أن الذي قتلها طاف عليهم كلهم أنهم راضون بقتلها، حتى على النساء في خدورهن وعلى الصبيان. قلت: وهذا الظاهر لقوله تعالى: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. يعني ما عدا المؤمنين الذين آمنوا حينما رأوا هذه الآية، ودليل ذلك يعني أن ذلك كان بمواطأة من الجميع من غير المؤمنين، أن الله نسب عقرها إليهم، عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا. لأن نبي الله قال لهم: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. فلما عتوا عن أمر الله عز وجل قالوا له: ائتنا بهذا العذاب الذي توعدتنا به. نعم. وقال: فعقروا الناقة. وقال: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وقال: فعقروا الناقة. مبصرة يعني صفة للناقة ولا صفة لمقدر محذوف؟ هل المقصود به الناقة تبصر؟ طبعا لا، وإنما آية مبصرة. الناقة مبصرة أي آية مبصرة. وقال: فعقروا الناقة، فأسند ذلك على مجموع القبيلة، فدل على رضا جميعهم بذلك، والله أعلم. فعقروا الناقة، أصل العقر في كلام العرب جرح، وبعضهم يقول هو قطع عضو يؤثر في تلف النفس. تقول: عقرت الفرس، إذا ضربت عقرت الفرس إذا ضربت قوائمه بالسيف. وبعضهم يقول أصله كسر عرقوب البعير. نعم، كسر عرقوب البعير، ثم أطلق بعد ذلك على نحره، لأن كسر عرقوبه يؤدي إلى ذلك غالبا. نعم، يكون سببا لنحره، يعني هم يضربون عرقوبه مثلا من أجل أن يسهل عليهم عقره، يسهل عليهم نحره. نعم، حتى في بعض الروايات الواردة، وهذا من المأخوذ عن بني إسرائيل، في تفاصيل قتل الناقة. نعم، أنهم لما تأمروا على ذلك كمن لها أحدهم في صخرة، فلما مرت به ضرب عقوبها، ثم جاء الآخر وضربها في لبتها فنحرها. فعقروا الناقة. وفي الآية الأخرى أضاف العقر إلى واحد منهم: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، يعني عمل عملا

سقبها. حذروا سقبها يعني ولدها. ورغت رغاة واحدة تحذر سقبها، ثم طعن في لبتها فنحرها، وانطلق سقبها وهو فصيلها، حتى أتى جبلا منيعا فصعد أعلى صخرة فيه ورغى. فروى عبد الرزاق عن معمر عن من سمع الحسن البصري أنه قال: يا رب أين أمي؟ ويقال إنه رغى ثلاث مرات، وإنه دخل في صخرة فغاب فيها، ويقال بل اتبعوه فعقروه مع أمه، فالله أعلم. فلما فعلوا ذلك وفرغوا من عقر الناقة وبلغ الخبر صالحا عليه السلام، فجاءهم وهم مجتمعون، فلما رأى الناقة بكى وقال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام الآية. طب نتوقف هنا. صلى الله عليك. أيضا الأهرامات أيضا شيخ هي ديار قوم معذبين، فلا يجوز زيارتها. الله أعلم. الأهرام ذكرت بالأمس بأن بعض المؤرخين يقولون حيث لا يوجد عنها خبر من الذين بنوها، فيقولون غالب الظن أنها كانت قبل الطوفان، قبل نوح عليه الصلاة والسلام. وكثير منهم يذكرون أشياء في التاريخ أن الذي بناها هو إدريس صلى الله عليه وسلم على أنه كان قبل نوح. وهذه المناسبة التي ذكرناها من أجلها في ذكر إدريس في نسب نوح عليه الصلاة والسلام، فكثير منهم يقولون هذا ولا يثبت أن إدريس عليه الصلاة والسلام كان قبل نوح. ذكرنا أن ابن العربي يقول هذا وهم، والأقرب أنه كان بعده. وعلى كل حال الأهرام إن كانت قبل الطوفان فهذا لا، ليست أماكن أناس معذبين، وإن كانت بعد الطوفان فينظر، إن كانت لقوم ليسوا من المعذبين فلا ينطبق عليها هذا، وإن كانت كما يزعمون للفراعنة نعم، إن كانت لهم فهذا أيضا محل نظر، باعتبار أن محل العذاب الذي وقع هو البحر وليس أرض مصر، وإلا لكانت تلك الناحية جميعا كانت أرضا للمعذبين، وهذا لم يقل به أحد. والمقصود محل العذاب، المحل الذي نزل به العذاب. وقد ذكر بعض أهل العلم بأن وادي محسر لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، يقول لأنه المكان الذي أهلك الله فيه الفيل، وهذا لا يثبت، يعني أن الله أهلك الفيل هنا. وذكر بعضهم مكانا آخر، ولربما كان النبي صلى الله عليه وسلم أسرع لأن المحل يقتضي هذا. وكذلك نقل عن علي رضي الله عنه أنه لما مر بأرض الخس في من بابل أسرع وتلثم وأخر الصلاة حتى جاوزه. وكذلك أيضا الناس يسألون كثيرا عن البحر الميت الآن وعن منتجات البحر الميت. الآن توجد محلات ومصانع تصنع ألوان المستحضرات التجميلية وأشياء أخرى مما يتعالج به الناس وما أشبه ذلك، مستخرجة من البحر الميت، ويقولون هل هذا مكان للمعذبين لقوم لوط صلى الله عليه وسلم؟ هكذا قال بعضهم، وهذا أيضا أظنه لا يثبت. والله عز وجل قال: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. فهل المقصود بذلك أنهم كانوا يمرون على البحر الميت، أو أن لهم قرى كانوا يمرون على تلك الناحية؟ فالله تعالى أعلم. والأصل أنه حيث لا يثبت أن المحل مكان للمعذبين فالأصل أنه لا تجري عليه الأحكام من حيث إن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يستقوا من الآبار وما عجن بتلك المياه أعلفوه الدواب، هذا إذا عرف ذلك مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المكان الذي لا يثبت فالأصل جواز الانتفاع به حتى يثبت خلاف ذلك، فالله أعلم. هل يعرف رعاك الله غير مدائن صالح ديار مع قوم معذبين؟ قلت لك علي رضي الله عنه ذكروا أنه بابل مرة، وأما أماكن أخرى ثابت أن عذب بها منطقة الأحقاف هذه لو عرفت نعم بدقة، وما عدا ذلك لا أعلم مكانا. وادي محسر ذكرنا لكم أنه هذا لا يثبت أن هذا المكان، وأن السلام أسرع من أجل أنه مكان للمعذبين، فالله أعلم. نعم، كل من ملك مصر يقال له فرعون، كل من ملك مصر يقال له فرعون. وفي زمن يوسف كان الفراعنة أيضا، وقال مؤمن آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. ولهذا يميزون يقولون فرعون موسى